نصاب نصاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب نصاب. اي والله. وهكذا الآن معور يدفع عن معور، لما كان مثلا هزيلا استعان بعبيد الجابري، عبد الرحمن أيضا استند إليه، فهكذا. وهو نفسه الآن ما نحب للمشايخ أن يستند إليهم ويرجمون به على هذا وعلى هذا، يقولون تب. جناية على الدعوة جناية كبيرة، خيانة كبيرة تعتبر على الدعوة، وزعزعة وقلقلة، ويجلس عنده الإنسان قلبه طيب ما يخرج إلا وقد صار قلبه ضيقا على الدعوة ورجال السنة هنا. وهكذا التحريش الذي استفاده من الشيطان كأنه من تلاميذ عبد الله بن سلول، ما كأنه من تلاميذ الشيخ مقبل وأمثاله، وأمثال هذا كله يدمس عليه، والوالد والشيخ والوالد يتوب. كيف هذا الكلام؟ أما ذلك المفتون الذي هو محمد عبد الله، ذاك فارغ، ذاك صار مفتون. نعم. وعبيد الجابري ضايع. يخبرنا أخونا أو بعض الزوار الأفاضل من السعودية، قال إيش عند عبيد؟ والله قال ما بقي معه إلا القائد حقه، يقود يدخله يخرجه، هو أعمى، أعمى البصر والبصيرة عبيد، قسم الله ظهره، والله قسم الله ظهره، ولا نبالي به، والله ما صرنا نحسب لحساب، ضايع من الضايعين، مفسد من المفسدين. فصحيح هؤلاء نحن نربع بالشيخين حفظهم الله أن يدافعوا عن الباطل، ونرضى بهم حفظهم الله أن يقول لماذا الشيخ ينصحنا على الملأ. أنا لكم ناصح، والله الدعوة الآن تطحن مخالفيها طحنا، فليفهموا هذا هم أم غيرهم، الدعوة تطحن المخالفين لهذا السير الذي نحن عليه طحنا، كبارا كانوا أو صغارا، هذا هو الواقع. فلا تعرف لك كبير لحية ولا صغير لحية ولا بيض أبيض لحية ولا أسودها. وأنا أنصحه، هو نصحني أو نصح سماها نصيحة، وهذه أيضا النصيحة الأولى وبعدها أشد منها. وفترى يا شيخ محمد أتحبك، إن كنت ما أنت واقف عند حدك أنت أو غيره، لا فارغ ينصب نفسه علينا أنه ابن باز. شيخ محمد يا شيخ محمد، نحن نجلك والله من أجل كبارك في السن، ونجلك أيضا من أجل تقدمك في الدعوة، وإلا نحن نعرف هزلك العلمي في كتاباتك وفي محاضراتك وفي دعوتك، فلما أجللناك من أجل تمسكك بالسنة كنت تقاوم علينا غيرنا. والله لا يدخلونك الطلاب تفلا في وجهك، فلوه يا طلاب ما نجد يدخلوا في وجهك، نحنك التوف صحيح منه دوسه بالنعال، خفيف احترمناه صبرنا عليه. قبل أيام يقول لحمدي اذهب قل لي يحيى أنا سأعترف عندها بكل شيء، لا تعترف لي بكل شيء ولا يعني مما قد عملته من الأقوال والأفعال، ولا أريدك، اذهب أنت خسيس أنت عندنا، والله ما لك قيمة ولا تهدد ولا شيء. بقيت عند إخوانك الليبيين مثل النعجة، هم يتكلمون والله لا إيش هذا، والله لو عرفت ذلك الحين، في ذلك الحين لو عرفت أن أفعله كذا لأعطيه العصا، البجو بالعصا في ذلك المجلس، يقولون قلع احترمته، ما قد بالينا بأسقط منك. كذا ونجد يدخله من الطلاب، ما نجد يتخم يلطمفوا وخلوا ما يشوف عل، أنا بتعم آلاف الناس أنت تبينهم هكذا تعمل هذا القلاقل، من أين قد كان لطالب علم هذا الأدب أبدا؟ أي طالب تقول له يا أخي أنت جئت ورأينا من كذا تفضل ما أريدك، يقول السلام عليكم تسمح لي أنا كذا أنا كذا، إذا قلت لما أريدك يومين ثلاثة توكل على الله، صحيح يومين ثلاثة توكل على الله. أما هذا أفعال انقلابيين ومجرمين، تلصف فيكم الكذاب الذي يدلع به، من حضرة الكذاب حتى يكلكل عندنا، لا من قول ولا من بعد، والله تلصف فيكم الكذاب الذي يدلع به، من حضرة الكذاب حتى يكلكل عندنا، لا من قول ولا من بعد، والله لو كنت جبانا ما جلست في هذا المجلس، لكني ماشي للأمام إلى أن يأتي الأجل، والحمد لله وش علي وحدنا، والله ما جلست في هذا المجلس لأن أعرف ما يجلس في هذا المجلس إلا الأبطال مثل الشيخ مقبل رحمه الله الذي صادم الاجتماعات كلها. قل له عفوا يا شيخ انظر غيري. ولا لهؤلاء الحزبيين المنعوشين العملاء مقدار عندنا، ومحمد بن عبد الوهاب صار مثل الشاه، وربي صار مثل الشاه، ولعل من يسمع قد رآه، وعسى أن يحصل بعض الطلاب ممن تلمذوا هنا من قبل يحاضرون في الحدود ولا في الأماكن، يحرك سيارته ويذهب معهم من أجل يقولون والآن الأسئلة عند الوالد، ويقوم الوالد هكذا يعمل لهم حكايات حزايا هكذا والجواب على السؤال، وقالت اللجنة من هذا وروح. صحيح يعني جمال على الطريق ما استطاعوا يقيمونه، قوم لك حبل، ما استطاعوا يقيمونه، وقف المشايخ من هنا وقفوا من هنا وقفوا يريدون كذا ويسمون أنفسهم مصلحين على ما يقولون هكذا وما إلى ذلك. إن المسألة دين، نحن نتكلم من مصدر دين، ما فيش خيانة عندنا أبدا وربي، ولهذا نتكلم الحمد لله بحق واضح. فدعونا من هؤلاء الملفلفين، خدعتم وربي خدعتم يا أيها الذين فتنتم بهذه الحزبية، خدعتم تماما، ظلمتم ضيعتم في أعناق من الله يعلمه، ضيعتم. والله والله لا أصرخ عليهم صراخا، أنا وطبيع طلاب العلم في اليمن نصرخ عليهم، يدوي عليهم صراخ في كل قرية، والله لا يدوي عليهم صراخ في كل قرية، ما هو على مستوى المدن، يظنون أن الدعوة السلفية ضعيفة أبدا، من أقوى ما يكون، هي من أقوى ما يكون، ما في جمعية كلوا سكتة، والله نخبطكم، والله نفضحكم بين الناس، وعندي عليكم كم من كبيرة مخبيها كلها سترا على بعض الناس، والله كم من مصيبة، كم من داهية تدل على أعمال نفاقية، أعمال نفاقية والله يستحي منها عصات فجرة الناس. الفيوش مركز تجاري، مركز الفيوش التجاري، مركز تجاري، الفيوش مركز تجاري، مركز استثماري، هذا لا يستطيعون هم أن ينكروه، مركز استثماري من قبل ومن بعد استثماري، حتى هو نفسه يقول الذي يريد يستثمر تمنعونه؟ قالوا ما نمنعه، استثماري، ما هو مركز علمي البتة. الذي يقول مركز علمي قد كذب عليكم وغشكم، مركز استثماري ومركز فراغ وبجانب البحر، تارة سباحة وتارة كذلك فسحة، ويخرجون لهم دعوة إلى بعض الناس مثل الذين يجمعوا لهم مثل حق الانتخابيين، أما الدعوة فصفر على الشمال، والله ما في دعوة تنفع الإسلام والمسلمين في الفيوش وربي، ولا في أيضا مركز علمي ينفع الإسلام والمسلمين في الفيوش وربي، وأن الأموال التي وضعوها لبناء ذلك سيصلي فيه الناس صلاة، أما أنه مركز فليس ذلك بشيء، ربما يصلون، نعم يوجد هناك مدينة سكنية يصلون كسائر المدن السكنية، أما أنه يعني مركز ينفع الله به فما هذا بشيء، هذا ما هو صحيح، لأنه ما أسس على التقوى من أول يوم، أسس على الحزبية وعلى العمالة لبعض المخابرات ربما أو بعض الجهات أو ما إلى ذلك، فشلوا. هذا خلاصة القول في المسألة. وهكذا أيضا الآن الذي ينظر إلى مثل هذه الدروس وكذلك أيضا إلى الأماكن الذي يرى فيها الخير وإلى الدروس وإلى العلم، يقول هل ذهب أحد؟ ما ذهب أحد، بقي الخير كله، إنما الذين قد فتنهم الشيطان راحوا يتأكلون تعيشون. طيب هذا الذي نتواصى به تقوى الله سبحانه، تمسك بالسنة والسير على ما نحن عليه، الذي لا تضحي بالعلم من أجل أن تكون فيوشيا، يعطونك سيارة ويسلمونك بيت مع مفتاح والشيخ الفلاني والمحاضرة عند فلان، ويجتمع 4-5 هذا ربع ساعة وهذا ربع ساعة، ويتواصبون عساهم يكملون محاضرة واحدة، يتواصبون مواصبة هذا بجنب هذا وهذا بجنب هذا، ما يجيب حق الإعلانات والهيصات، ما فيه علم، ما فيه علم. نصيحتنا لهم أن يتوبوا إلى الله ويرجعون يطلبون العلم، يتوبون من الحزبية التي كانوا فيها ويرجعون يتزودون، أما أنهم على هذا الحال يريدون أن ينفعوا الإسلام والمسلمين هذا كله هوس. قد ضركم من غركم، نقول لهم كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قد ضركم من غركم أيا كان، أي وربي نسأل الله أن يصلحهم ويرزقهم التوبة من الحزبية، فإننا نعتبرهم حزبيين أقحاب، يجمع لك يرسل لبعض أصحابه في بلد كذا وكذا مبلغا ما يقول اشتروا لنا عجول، ونحن سنأتي إن شاء الله يعني يذبحوا، ونحن سنأتي إن شاء الله ويجتمع الناس ويتغدون معنا ما إلى ذلك، والله بعض الناس يعجبهم اللحم ما شاء الله ويتواردون على تلك المواعد واستسلموها على أنها دعينا، ويجمعون الناس حياكم الله وإن شاء الله معنا محاضرة والعشاء عندنا. وكذلك أيضا الفيوش مجتمعون على خرفان محمد فارع الله يصلحه، يجمعهم من هنا ومن هنا. هذا الاجتماع لا يهمنا، نحن نعتبرهم حزبيين، والله لو كثروا من هنا لو ملأوا من عدن إلى الحديدة ما بالنا بهم. الهند يجتمع فيها مليون أو كم مليون، أخوك في الله يحبك في الله ومن تلك الطناجع ومن تلك السوالف وراحوا لهم مليون بدون أي فائدة. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. والله لو جمعتم لهم الرويشانات كلها من اليمن وحملتموهم من أجل أن يتأشوا أو من أجل أن يحضروا المحاضرة أو الإعلام الواسع أو الزمجرة أو فلان سيحاضر على الهاتف، ما كان لهذا أي معنى. زبد زبد، حزبية الناس يتأشون، وبعد ما يتأشون سيخرجون يقولون الله هؤلاء غير بصيرة ما معهم علم، أما العلم هناك في دماج، أما هؤلاء ضايعون ما معهم إلا اللحوم. هذا هو الواضح يا أخي، اتركوا اللعبة. هؤلاء اللحم ما هو دعوة، صحيح اللحم ما هو دعوة، والفلوس ما هي دعوة. الدعوة هي العلم، الدعوة هي السنة، قامت على السنة على فقر من أول يوم. هذه السلفة نشأت على فقر من أول يوم، ونحن لا نقول يعني ندعو الفقر، ولكن نقول أن هذه اللحوم وهذه التجميعات واللفلفة وسوالف محمد بن عبد الوهاب، اللسان اللسان اللسان وما إلى ذلك من الكلام، هذه ما هي دعوة، هذه حزبية قحة. هذا هو، بارك الله فيكم. والله لو حاضر عندكم الإمام أحمد ما نفعكم، فضلا من أن حاضر عندكم محمد عبد الوهاب أو فلان الهاتف. حزبيون حزبيون، قد عرفكم القاصي.